بسم الله الرحمن الرحيم. بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم، لما اشتهلت علينا لشهر الحرم. بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم، لما اشتهلت علينا الأشهر الحرم. حزنا متابا مع الغفران في رجب، ونرتجي في البواقي روض من حرم. نرجو من الواحد القهار خالقنا قهر العدا، وهو الجبار ومنتقم، وهو المغيث الذي أرجو إغاثته، ولست بالنفس في الدارين أنتقم. وهو الحكيم الذي ما شاء كان وما لم يكن شائيه فالدهر ينعدم. له البرايا له أفعالهم، وله جل الوجود الذي قد زانه القدم. فمن له الجل ينمي سرمدا ولدا مثلثا فيه قد زلت له القدم. توبوا له يا ذوي التثليز في عجل، وسارعوا قبل موت بعده ندم. لربكم سارعوا مستسلمين معا، بقف من زحزحت عن حزبه الظلم. الله باق قديم لا يشابهما، بالبال يخطر وهو المفرد العلم. ومن يثلث فريدا مالكا صمدا، فجاهل ويلاقي كله الألم. أنتم حيارى أسارى للعين معا، سم وعمي كذا في الألسن البكم. إني لأحمد ربا لا شريك له في البر والبحر، وهو الواسع الحكم. أدعو وهو كريم لا يخيبني، بإذنه منه تاتي قلبي الحكم. وهو الذي كونه اليوم فرحني، وعن فؤادي زال الشك والغمم. يا ليت قومي في ذا اليوم قد علموا بكونه ليجز عني محل مم. قد كان لي ولو شكري ومحمدتي، لو فادي والجسمان والقلم. لو شكري بقرآن أرتله، من ساعتي لاتفاعي وهو لي ولم. وهو الكتاب الذي من كان خادمه زكى له العلم والأعمال والشيم. وإنني أعبد المولى به أبدا، ذا خدمة لشفيع جوده ديم. وهو الكريم الذي أرجو بخدمته، ما فاق ما لزهير قاده هرم. أرجو بخدمته كوني هنا وغدا عند المقدم مثل الصحف من كرم. صلى عليه بتسليم لمن معه، وكان لي به لراض من حرم. وساق لي كل ما أهوى بلا طلب، سوقا لي يستبين الجود والكرم. ما دام ربي ودام المصطفى وزري، وبالبشارات تاتي أشهر الحرم. ما دام ربي ودام المصطفى وزري، وبالبشارات تاتي لشهر الحرم. ما دام ربي ودام المصطفى وزري، وبالبشارات تاتي الأشهر الحرم.